أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيش فنادول وكمل يا عشر هذه الأصولين هنا صار سنة تفسير كقرآن كريم كا كان يتبن آيات أدبوك كوما آيات الليحلان أدبوك باللعبان آيات من سورة البقرة كاملة آيات تطبات لأفراد نواكو إليها من سورة نفسها إلى سورة البقرة كاملة عشر كي هروتوس وإلان يعي وعائل لحظة أغجرني قصة بني إسرائيل أيين أغجرني وعين مريني فيه المركعك الجدبين نبي الله موسى بنتي نبي الله هارون بنتي مركع يوشع ابن نون نبي اللغة بيغي قلت عمال قضي أهل الدقالمين إلى قوشي إيا قرقاركي إيا قوشي إيا وضبت القوة وذقرة إن فيها قوما جباري وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخل كل كما يدك الحق ودي شاكي ما قال له قجر قاري بل في ما كانت ولا قال له قليل أدو قولي ما قال له جليل لما الشيء مع رب فري سبحانه وحوني لمركة الباب كقال إيزان سجودة شكرا لله تعالى كل بابنا مركة مجالة للدكتان وقعان تقول دكتان إلى الدن بالله فويدي لما لا كريا لويدي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية قال مجال ديواك والله إذن فري فكلوا منها حيث شئتم خهدا مجال ديوا بيت المقدس آرمون بلكوا رواسان من إله بركيه وحنكوه للملك منتدكوا تعلم مجال أصاب وانتانوعنا لكن وادخلوا الباب سجدا الباب قد المجال دقى ليسان إذن كو سجوسا شكرا لله تعالى مجال ديوا مقدسا إلا قعنت النقلية يوحن يعني المدارة القرية هذا مرارا وحاس أنك وكرة عيزا دونا إله أمهات نقا وقولوا حطة إله الدنب الله فانكارمنا حتى أدمر مدارة لك عن تنجد ذلك حتى وقال نجينا الجميكي نجينا مضحنا ذلك الدنوة نولا ما يشي آخر النوصي في الدنب الله فنسي لبدا إليه لأي نبوحي نتيجة لك مقريني نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسن كان ذات الاهين ذنبينا وعلافينا وحي محسنين ايوانا بسمارينا اديان في كلنينا فقدر الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وفعلا غير الذي امر بهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ثم كانوا يفسقون قال الادبيين قل كيف جودينا كما كسب كب الدلال حفة النار كب الدلال حبة في شعر فهم باسمد الله وكاني فما تمنهم في خلال ساعة واحدة 70,000 يوم مكاتيه كجية وأمو وريري قال نبي الله موسى لك وغيري وأمو النحي قال نضمين وكوة كان قال تعالى حدوحوا يري واذكر أيها الرسول الكريم وعادوا شاكتا إذ قرط استفقى موسى نبي موسى وراب ضلبا لقومه بنو إسرائيل أيها أورا أفضل البيت وأوني ربي بني إسرائيل بيأي ويدين يا وأمي كم حسن جاء الله سيديه سعاد الله مكاني تركنا الرب الله مكاني وأذيان الله مقل قلنين ألوك عند كوة تعبير حمالي على كل فلي هذا عمر كوشو قد فتدقى حسيدا ميسكا أفرقيت بوها جيس الأركب وحاكب وغطي سدح إلى سدح إنت سبح انت أفر تدعى اللبية والنعن إلا أنا معي هاي اللبية والأولي هاي والنبي الله يعقوب يا إسرائيل اللي إلى عبد الله يقول لبية تدوير مدري من بقبيل بول نغلي كل كان يهدان كوبا مرمي اللبية تبنكا إلودة برقان إيسا ولا بكارين تيدا عقبتته هذا هو ربك اللي في المعجزة فقلنا وعانري ابرف نفام موسى يا عساك وسادة الحجارة وصموا سؤولي يا بلوي أوشي مرنا هلك النقل جيرتي مرنا أوشي النقل جيرتي هل يحكوطوفو هل يحكوطوفو فرقيسة يوقع كين مرد يسلح الروح العلم عند الله واسيقا المفسرين يأساك العجر هل يحوش هذا كلوفو سنفنجارات انفجار برغسوي سنفجارات وعرب برغسي منه من العجر أجي حلوش اللغون رفطي 12 فضاني يلغو محيهن عينا من عين إلى يالا قد علم روحه قادل كل ناس فإلا أركوا اللمية طبانكي قبيل كميدة مشربهم كالم تولي انت كعد انت كعد جحمد يعيني المجلس وهو ربي سبحانه كلوا هنا من رزق الله واشربوا عبا من رزق الله ينوى كوة انتنا صمد إلينك ما نيسى قلك انتدى إبه هنا إيها أن عبا وحلقت أنا أنتي ولا تعثوا في الأرض مفسدين إلى هذا كل عمله شكر إيه استقامة لغربة إلى أبن عمدين كشفزه ودل حقا أنا كتوتناته إلى أبن عمدين كبرته وربي منعم كاها عاد عافزه إنت أسكتب الرمت حين الججبزه وعادة واسية بشركة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لما أنتوا ألقوا كبرا كلا إن الإنسان لا يضغى أراه استغنى وكفتن تأذي المداني لدويرة إنه بردودي وكبروي كان ليالنا الليلي ولا تعصوا حق سنوا الذين في الأرض نلقى مفسدين إذنكم بالكفر والمعاصي كقصايا كلما كان الله رهض لي وشيك وقت ليه قلقا في السادة كانوا كلمرك نلو شيدا أولا إثبادا كسوغا نبوذي الرسالة دي الله سوغا يا محاجرة بن إسرائيل هي النبي موسى على الوحي كان عن نبي محمد يسوق هذا الرسول إلى أفوال لكي يهي والنبي والوحي اللي قصوا تجينا عدو سمحي انت اللي جوكتها موران كارتا قلت القصة عن نبوذي والرسول هل أبارنا تطليع وقصوا بي قدم كان نبي موسى كدعا ملكو أركو وقرن أروحا بسرع إن اللغم بالله من النبياشا كان له يبي جري أما جمع إبراهيم وقصوا بي قد في النبياشا عادين جري الرب خلافي جري الجفية معزية زمان جري إنا وضعوا ذي أين قادم شعب سيدي الله دابعين الله بابعينه قلت قصب مثلا ما وإذا استسقى مركوا وراء دلبي موسى النبي موسى لقومه ولدوا كدسيب بني إسرائيل وهو وراء دلبي فقلنا وعنري إدرب نفى موسى لعساك وشادة الحجر مرع فانفجرت وعبرقتي منه من الحجر أليس وحاك برقتي إذن أتى عجرة طبانية اللبك حين من عين إلي على قد علم أواقون سلي كل ناس خائل أركاء مجير لأركو مشربهم خالين تلك عدائين أي أقون سلي مركز أحمد يحرير الملك خير من انت كعبائين خير هذا ما انت وقاسا لي يكلوا هنا رزق الله في الأيدين سجدين واشرب العبا من رزق الله وعن دفت يبين شيء يبالي يبيبال هنا ولا تعثوا حقصوا لنا الله بنا رأي قصدكوا هذا في الأرض نورك قميزة قصي اللبكوا هذا في الكفر والمعاصي أكوكتنا كل شيء مفسدين إذنكوا وحخر بضعيو مركا بيجي العكس وضحي هي عمطني سمد اللقاء كيناي وإيه الجاهز وبسل له كيناي هي الله قوة ذكر هذه هذه كفتن له كان الدريس بسل أو سوقيت أو نصدار كل من تعالى سوجي بينه لقول يا أحمد جيت هجلي كوي فيري وأسوشي السنين وحين أنا قبلي أنا هاجي أقولك عن مكاننا عن صلاتنا ربنا عمل على مين البجر عن ربنا عن طائر لنا كان يقول مارك جريو إذا بلان صار واذكر أيها الرسول الكريم واذكروا بنو إسرائيل وحاد حصوصة إذ قلت مركا ترادان يا موسى يا موسى إذا بدخول عن رسالة دي اللي شاقي نبوة دي اللي شاقي قرآن نمال اللي شاقي إني يا إلقدرن يكبر يا موسى لن نصبر طول هذا المين على طعام أنت كوكد واحد منه كم تألك أنا هيني بسلي لحضر إخيتي ما نجي بينا بلعا وأكبر نقعد الكبير سلام مر لن دلاني على من مر أنت لان كان هذا كنكم مجرنو ما حاجة رفتيمون فتقول لنا ربك إذا ترى الله بعده أيكم رب ما عمية مركي فتقول لنا ربك لأيين أما ما بخيسي ما يجران فتقول الله لنا جرين أما فتقول لنا ربنا من إلهي ربنا وإذ كدرك إذ درني اللبادو موسى الله آنه فتقول لنا ربك قلقا موسى ربك عجي نوتكوه إذا افتغلبان معارضة رزقك إلى الحمد لله إلى الربي لقوه اليمت إذا افترست دعاده فدعو لنا نوتك موسى سبك نوتك ومن حضرتي يخرج نوتك بحيه لنا أنك مما وحيه تنبت الأرض عرضت لسوم من بغلها خضرنا نبنا لين إيا موسى أول أقول جيه حمدية تفاحة ربنا وقصائها قاجاري خياري قران ربنا هي خربس وفومها ثونا ربنا هي حنقو وعدسها سلبكتان ربنا وبصالها بسالة ربنا موسى وايا وحنروس كسر بحي تقييمة هي وحن نظيفة إيه سيمي وإيه أتموية لبل اسكو دور سلمية هذا موسى وعنا أنتك أتستبدلون بارك حلي إذن دابت حمزة عناوة إشفامي من يحين با أتستبدلون وما واحد بدل قال ليتي الذي شرق هو يشرق بأدناه شيء وعلى ما يماتي يبع على المحنسة بالذي كي هو يشرق خير في حنان سبقنا من الله كيين حافي ما شوتي حول أنا ما تبدل ليتي أنا سرد النبي وجري وحوكا أنا لنا إن أجرب خولي هورك النغلة وانت على ما يشرق انت لي أبو قرالة كما جينا وركا قال لي علينا ربنا فاسمي اها اهدتوا مصرا مجال الدقر نولك مولك ميدا الدقر فإن لكم حدنانه ما سألتم على المعد ورفتين اللي ينسوا بحنا نولك مولك الدقر محال الله أبو ضري وانضربة محلون شبايين عليهم كوركوضة الزلة الدرابين يدفك بحن هي أول مسكنة عجنمو يقول الله بأن الله آخر لي نرشيكو سوريين كيم المر قولك الدل يضحونه كوركوضة اللي شبايين وبقوا حيلا لهم بغلب عرب من الله كتم ذلك سببك اللوه عربي يدل للوه شبهي وحوهي بأنهم يجا إن كانوا لهم يكفرونك وكفرية بآيات الله آيات إلى سود الجيل وككفرية ويقتلون وحي دمايان النبيين نبياسي دمايان بغير الحق قرلان تل إلا جدا قرم النقطة مايا أعيال النفط ودبواه قايل إنهم كر كجل النبيات وإلا حقه وحق النبي اللي قدره ما جرته أما جلس النبيه وتكديس فعليه نبي هذه اللي صادره وترى كرمين معايا بناك جمال وقد بيني شو قالتك حتى سيكونك شاف النبي ربطي شو بيني كموين أول نفسي سوا بارسي لكن وقد بيني شو كرمين معا كراعي معا انت عساك قال لي ما كووف لي حتى سيعلوكي بكري تكديم فعليه اللي يرى سالما وطي قدام في شيء وقال النبي ياشي يدي لي ذلك سببك الله لعنه ذي وعوان لما في سيبتي عشو إلى قرم مرن أي وقالون مغدين يعتدينك وحدود إلى قدبة وواح عراشا انت كتل لفتدان أي عرام تلتل لفتدان جلي حقا انت كتل لفتدان بابلك فمت انت كتل لفتدان بنت لكن كان العين ومضعت كاين كان اللقاء المريو واذكروا عن عصوصة كد قلتم قورت عبر هذا يا موسى إذا دروا النبي موسى لن نصبر ذلك هذا المينو على طعام عن تكركت واحد منه هل نعبس مرة منه فادعو لنا ربك هذه الربي هنوتو إذا دروا يجب ربي هلوية فادعو لنا ربنا أما تكون جلبي أما فادعو الله على نوتو إلى رسوله يخرج لنا هنوتو بحي مماتي أي تنبت الأرض عرضا لرسو من بغلها على أنه يا خضربي وقفها قاجرك يا خيارك يا قريه يا خربسك وفومها فومتي يا حنطري يا وعادسها سلبكتري وبصالها كوانا ربناو هذا النبي مسوحين أتستبدلون موحد بدل قادم إيتان الذي سيد هو إيسر أدناه سيوى على مهانا بالذي كيك تريديسه هو إيسر بخير عافمات كبرنا يا صمد الله كاني اهدطوا هوبتوا الدقى مثلا بلد دقى فإن لكم أحد ناديهم ما سألتوا وعلى دورستان وضربتوا حال الشباية واللغون نبطي عليهم قرقوا ذا اللغوث الدقى أدلة ترحمه هي والمسكنة الدل وبهو حيلا النهدان بغلب عرب أي من الله بكرا النهدان ذلك صابك وعواي كأنهم يقعيني كانوا النهدان يكفرونك وكفرية في آيات الله إلى آيات كيسة كفرية وكوي وحي لها يكون كون لها يكون معجزة لها انت بواد بينيا ويقتلون وعي لايين النبيين نبياشين واللايين لغير الحق حتى في دعمهم كالآن النبياشي كدلا ذلك سببك مما كسوتي زواهد أي أسوء عاصل مفرد وهو كانوا أي نغدا يعتدون حدودها كوا كالقدبة تلك حدود الله فلا تعتدوها يبلغا بل فلا تغربوها أو دوانين يجين هو قدبان قلت حدي قدبان عدل لقان يد الرحمد عن قلت وذي اللقو شبهي إن الذين آمنوا والذين هادوا عيدهم وحيدين إيشا أبتل وحضينا سنكو أهلي أبتل قفان تدير هدلان هاي يناسا تنكسر جيلي وحي قبان يسمونه وحي خلية وحق أولا الإيمان الصحيح والعمل الصالح مالك ملك الله يكفان فاني ومسلمين تنا يكفاني إن المسلمين يهين يهود لا يهود لماذا يدي يكفاني نصارنا نصارنا ما يكفاني صابئين من ليرا إذنان مقالع يا أخوتان مقالع هذا موسى الذي يجري لا إله إلا الله بيدي يجري كل كان مشركين تقول في قف لا إله إلا الله أولا صادق ويقاني كل كان أمام مسلم لما سيغو أما يهود لما سيغو أما النصار لما سيغو أما صادق لما سيغو أما وجوسي إيا الوثاني إيا ملحي وحادون دا سيغي نسبة إيا قبيل إيا خير وحيكو يالي المر إحدى الإيمان صوبا يا عمر صحيحة التي نادي لبدا سألأك وحكرت وصدق الله إذ يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال تعالى فدوحوا إن الذين أخيارت آمنوا حقا رميل يو الذين أخوا هادوا يهو يوغي فبقبلوا إن الذين أمنوا مسلمين تيوي والذين هادون يهود والنصاران والنصار يهود وأطباع موسى نبي موسى انتر عليه والنصاران وأطباع عيسى كوا المسيح قالوا لك أنك أما صليبي أما كريستان لك أي أن نبسي أن تبسعنا يا وصابين انت أقول لك ريك الله حتي وحضر الفتح من روحة أمنا صنعه مايا لب بالله ربي حقلق عابو ذره مايا أما مسلم ما هشكته وحالق قرى ورغضاء يهوية هي إقامة وحال حقا ذكبه إيمان هنا قفتي إلى الرمية واليوم مال الرمية الآخر الدنبيتي إيمان كالصوبا ملك ليمان وعمل عمل فلا صالحا عمل صوبا شرع ذنبي محمد أماشي قررته تدفع سأفرهم له أجلهم أبا القدس ولا إنت إنت ربهم سبقوا الأكتيتي كل أيهم ولا خوف العرض عليهم قرق وضماء فلهم الأمن وطمأنينة وسكينة والوقار إليهم أبزعت المطر ولا هم من الهانيين يحزنون قوة إيران يولا فلهم الفرح والحضور والبهجة والسرور إليهم إذن مهمة وحوايا اللي اتكرب الإيمان الصحيح والعمل الصالح كل كساء إيمان صحيح اللي الكرة نبي محمد ثم يكليم لماذا نبياش يقول ريه ورحمين النبيعان كيني يقول ريه قرآن كوال رمين لكن دقنعان ساري المفعول معها ساري المفعول ما أمان ما سقيته حتى يسقينينا نفما طهيري بنتي ربي قال لي كيهاي اقويه ورضيت لكم الإسلام الدين أشقين إذا يدع النفط طهيرك آخرنا وحيا يجتمرك النفط طهير فاي إلى وعد لنا القرآن كأنه شهي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفط على عزاء طهيرته من الكفر والشرك والنفاق والكبر والحقد والحسد وعن هذا النفط هذا كطهيرته واللي بانت الجنة كشي وعسدت كل حد يكتر قادمة إن كان فقود عنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ما كان نفطي محا طهيرك الإيمان بن محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد إلى الرمي والعمل على شرحه كتابك لقوته وتجيه يسو نبي أبيانيه لابد أن لقول لك مع نفسي طاهرة إيسا وإلا ما أنت إلا إيه معارسة طورات نبي موسى دلت على فيم من وصدق الله إذ يقول لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه ما يشاء مركزين في النبي إيسا لقوته تجيه هاي إنجيل يدين في النبي موسى لقد جيه توراة جمور داول لقد جيه صحف إبراهيم وموسى مشقيا الماء إخامة عبوك لم عيد ريش ما سبور لعي معوترة مدعوين اللي بدلي محوطرة وحق مسكايا ما أنت وحاشك يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إلى يوم القيامة إسهى إيا كتاب كتا سقينا حتى النبي محمد رميدي كتاب كتا كتا كنت قول قعلت عليك جيتا حتى اللبنان جرم مرجي أقول ما قال تعال فدروه يري إن الذين دفك آمنوا حق الرميدي أم مسلم لما شاقنا إيا والذين كوا عدو يهودوا بي فيهود شاقنا طورات إيا موسى دبصوا النار إيا والنصارى نصارى إنجيل النبي إيسا دبصوا هذا والصابعين قرب أصابعين تكون كل علي وغيرهم من الطوائف مع عيالك والبنين نباديدا وابرنتا وحول نسكت نوتو منفوحة أمن الرمية إيمانا كاملا إيمان دبرنا ويقينا بالله رب العقل وعابده واليوم المارنتا الأخير دنبيتي لبدا قفك الرمية إيمان كليا لما ربو تصديق إيمانك ربا وعرمينا عملك صالحا وعمل عمل فلا صالحا عمل صوبا وشرع الله على قرر ذي إلى نجد نبي محمدنا نبري قرآن في عزيزك كبرا إخلاصي أن يسوب الوجود أعمل صالحا نقنا فلهم ذات كان عليه أجنهم أبا القدخلة وجميع يدن بالله إيا حور العين يا خير بدن عند ربهم شبقوا الأكتس كله ولا خوف ولول عليهم كرك وضماء نبت قليو إيا طمانينية دقنان إيا حاصلي كل أيهم أدوني آخر الله بدم بوق إيا مورا إيا إشعيدين إيا قمي يقاني كويس إلا عروسة إتكريدا ولا هم من أهانين ممن لهم أولا يحزنون قوة تيران يولا وهذا يحقا استغان ما تيران يونين معاجر أفالقية فرحة لكل مايين أركي مايين تيرانين. وإذا أخذنا ميثاقكم بنو إسرائيل وإله الله بلامي توريد الله كهاني توريد واسن إخلاصا اللي يري كما جرنا جيران والعليه قولي إذا بلان صوت وعنوصا النقضي ودنك فوراد النبي موسى اللعوصا ديبي كتاب في العقاطة اللي يرواه ديبي جبل كي طورو سينا إذا فجير أعمل الله وضل مقف وعلي بيحمى لدينا مسا كتاب فارميني وصدق الله إذ يقول وإذ نتغنى الجبال فوقهم كأنه ذل إذا بعش عن ضلطة انحرق لنا أوكرا مضحى اللوتوري وظنوا أنه واقع به وماشي سوى أن يسر فجيه قرضوا كفر الله معي أهينا بس تسوى ما دول خذوا ما أتينا أخذ لك إنا والله يا. أما موصية توريات رماية أما لقحانا كعانت الله قال أرك ذنب اللي يجب أن نقول ما فعلي تكون جوك شريم الأرك مالك أما لقحا لدي أما كذا أنا أتكي ما حريك في رقالة تعالى فدوحوا يروا الكرو وعاد خصوصة بنو إسرائيل إذ قرطان أخذنا قبرني ميثاقكم بلنكين بالعمل بما في التوراة إن أبنوسنا الرمين أيسين توراتنا كتغم أيسين أن بلنكين كو قبرني أو ورفعنا عن قرية اللي فوقكم دلدينا الطور بورتي طورة هيد عند الذين كو قبرني أو إذين لخلوقات ما كتاب كان أعطيناكم إذن سيني بقوة الحب أزمي يقصد يدلال يقعن إن دينت اللقوقات على الربا إن جيلك الجلاء إيا سهلته إيا إيمان ضعيف الله مبعنا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا حسوسنا لما فيه كتاب كتوراة القليسة وعكويا أي حكامة حسوسنا لما فليه كل أغمى حتى أساس يشين العذاب يعريلا كان بالجريسين لعلكم مدنانتين إنا تتقون كدوزتان على إيب إيا علاك ذات كدوزتين قال إذن لحسوسك مركز قصبة إنه قلت سمعنا وعصينا أورك أيضا ويقن عصنين ودي جيسا لغوشي في ذي جيس مبايحي على طيرنا قلت سمعنا وعصينا وكي وامك اللي مجيه كان بايحي على الدينا لكن خالي ميهو كذي عمركي باقي في اللغة قال ايه قلت اجان دوك عضي اجان نعلكي لكولا ثم كالجدال توليت وانيك جيستي من بعد ذلك حتى الكتاب في رميزين كالجدال او عاد كجيستي وحي الله شوحي لساري اي طورات خد اغمد اي موسى الرومينها الى ادمال مرسين لكن جيزتين بلي حد الله اذن كقاضي ولكا سيطان اذن دقالينا لولا فضل الله الى دقال كي زادو سنجرين عليكم كركي نوو دفالي إيه والرحمة نعريسه إذن عريسنا لكنتم معادهان لايدا من الخاسرين قوة عبد الطيب فلاحا ليجن كدين لها والذين عاقلها قولك عزين كعباده إيه النور الأضمضتان كما دخلين فضل إله إيه النعريسي شاسكو دقنتهين إيه وإذن جرده واذكروا واحد خصوصة إذكور أخذنا عن ضبني كتابكم بلنكينا ورفعنا عن قريالي فوقكم جلبينا أطور بورتي ويني وقلنا لكم عن إذنه خذوا قاسما كتاب قال أعطيناكم من الجنة بقوة حب واذكروا خصوصنا الغفورية ما أحكامت فيه طورة قطر حلالا وحراما أمرا ونهيا خصوصنا الغفورية لعلكم مركز مننتين إنا تتقون عليه على بيبك الأوسطان ثم كذبات توليتم جلستة أما التزمتم القيام به من العمل بما في طورة إنا طورة دولتا وكذبتا من بعد ذلك حتى لو قلتان كذبات فلولا فضل الله حتى أن الله لقال كيجري وعليكم خركي ناس كبق علينا إيه ورحمة عريسيسة لكنتم معدهان لايدا من الخاسرين هو تعب قطبائي ولقد علمتم الذين اعتدوا في منكم في الطفل وعلك لك قرأي خير بني إسرائيل كان لك ذو هاي وربي الردوسة وغسره الجيدان مر والبر قلت هو كان ما ليدقنايين كان حيبان يا هاي وقت النبي الله داود قلت كان لما يسطى حيبت جنب يا هاي وعلى يلم مال انت صبت ذا لا فكلوك أما مال ما كره وغس إذا نادي بلنك لها سيدانا قرشو سميه تخطير دجيه كلهم كينا وحيو حجينه ما لنتي سبت دهين إلا وغارتين بناني انتو صورة عقعن كي يكلقوا أكلا بإيمان ما لنهي كلي إحدى هاي الله وغارن لها بده هو سيدوك الحمد لله معك سيدانا قرشو سميه حجينه ما لنتي سبت دهين دو صوحي على بجيك وصحيبها هي قريها يمي كذلك قوية كلي مركب بالنقبن عجل عن مالنك حتى قرد حتى ما باديكم مبينك مارك قول مقعنك ليست سوما لما تدح قولين مغلان قولوا أبو قارسين قولوا ورجوك إلى هنك كان سبتي ألقى عن قرية فلا على حال حال يتقبصه لما يهل توسع الله مرة إلى علمة ذكرية جوك قولوا إسلام مسلم ارتقوا أبو قارسين وأن لحلها قد قولي سريان ليالي نوالا بالبالي قولي كنوالا قام متموك القولي معادا والراجع إني بالبالي قال تعالى خدوحي ولقد وحادبا علمت من أتقانا بنو إسرائيل الذين قاروا أتقانين اعتدوا حد جدبل منكم إذنك إذنك مدى في السبت في هذه السبت ما لنت سبت أغار زيادة حد جدبل وأتقانين وفقلنا أونير لهم إذا كونوا نهضة قردة زائر خاسئين الدفق بحي فجعلناها يغو دانيال لهم بجري عبار الناريه غير دايال قلت قلت الله ابن الشيئة يا الله ابن الشيئة والله اشكرانا كوا هو دانيال والمجوابي لكن هو مغلعي رديك المهيب الاحا كنا مويل خاليها الله دانيالو هو اتين لا يجي كسر المحمق لويلة سان ما يجين دم بيتك وحب الله مر مرسي دمان واب الله عاقل فجعلناها وحانك يار وقيل يا أرض ابلعي ماك ويا سماء واغلعي أما إنتو لمدد يجاري فقال الله أولي الأرضيسي يا ضوحن أو كرن قال تأتينا طائعين قلت وحن ما لا يعقلك أنا جامجا أما بطرك بعد وحوصا سمين كري لو يدينا أما كاس وكوني إله سمين كم أولي يا فيكون أنا أما وحي السمين كري فلا تكي يا عجي وحد قبل كرتيد العادي أول أبينا عاقلة العظمى مواقفة تكليدي واش أدار لغارب أفرين فقلنا وحنون إلي لهم إيجا كونوا النهضة كردة دانيال مكوال لبدلي خاسئين نفكوا بحي قلت دانيال تمان تنركم فرح وزينية ما هي وحل لبدلي من ولا داني وهذا ما تيد دانيال تنكوان قوين واجوكتي إلى يوم القيام واجوكي واجي سيكار الله أموري قلت قوان وقال قولي لا يكيسي ادانيار ما ادانيار خرطو نواجرتي حتى نواجوه اذا قوي مدغنا وقال حاقل قولك اللي فالحنوه ان عليك درجة افر مال مدوره ايسر ايه أبقون من جعلي كذب نوع الحق فجعلناه عن كيالي نكالا بجين لما تلي بجين إيسا بين يديها إبراهنا هرتين الجوغي وقرضي وقتك النوري يوم خلفا لكدن بيو أنوكا وموعية وانو عن المتقين تسأل لك بقى أغي إليه وإن قال موسى لقومه إن الله يأمر إذن كان بني إسرائيل لك ليهايين كسدا إلى آخر درس وإكسرا كسدا أول خيضانا آخر درس يكون معنا وإذ غسلتم نفسا فداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أول القصة كده يقول عبد الإسلام صلى الله عليه وسلم لما من بعض المادرة مدوى عيل وحماي مدنا وما القدان حولوها وعبدنا دو توقتوغا يكينا كدالي مركي دم الشيطان اللتا اليكي عيبتا مرادا بحالكي سلاح اهو انت او قبط ودعلوه تكرزو ودعوه في بريس عيزته بغتي دي سنع هو النمى اللورة خيرها كد حطور كينا وثمانية كد حطور بري مركو واقع برينا مالاها ورارو وحاسنا ورارشي كينا وثمانية الودي كل حقنا مكة قادة كينا وثمانية حولي سيهد حلوه شيطان أخبرتها عند الجيه هذا إني مغوص وقعي منك ولا الكيزاء على رسو كريدي ميسي سيواجي له والله أرضي فينا وثمانية وقالوا قطوري صبح دينا بوجبود وكريه قعمتوه فالكي له ولا الكي مجيره حقا ميسي سي الوارك منكي سينا الرفاية مكي قولا دي غير كي لو تبعى الله إلا الله ما أندل من أغن من نقنوه كي قلبي كلا صور عدي لبا قبيلة اللي سوقفتي قلبي ميسي اللغودة عاركي إذا من كان دنتي يكيدي لجهركي كتاتي أرنت عدي حلسني وايسي كوين الضفرة الله عد الله واي كنور رمكتي كوانا دلي إلهي نبي موسى نورا اللون يميد نبي موسى وحان كابريينا كبلا وكرة إلى أن نوتو إنو نوع دي يميد سواد قابنا أتميد حالا يرنا فلا قورعا أكمل الجوايا كل فتكن ميكا أصير غفتي دلئين تاك هذا الله نضي تعاليمك إلى قاتان إلى تسريع النبي بقود دي والنف لغا مركز كي أمدوا أي قورعا فإنتي عرفك كي ربانك الجوايا كل فتكن ميكا إنتو فريدتون إلي ورالك يبلا يجلي الذي ولما مرنا ماشي لك كل أمور رئيس موسى لنضي علمه وعالي موسى عدان كنت من كان انتي لغو مرنسيني هاي قفتي دلي نوسى يسعى قورا عميش جوابا ما أفانية واقعنا يولا عن كارمي نحن نقول الليل والرسول عنهم والرسول عدل ليلو لما خيرات إصدامين هيتا لليل ما شكى الرسول هذي لادي هذي اللي وقالي موسى إني كلفتاي وحن أمر إبي هاي حسنا لغو ملقا غنسيحي وحالي يسعى فالنوشك جادي سواني وقال لواتك يوعى لي ساعة حبرنا معه اقضنا معه مرلا بعد الوصول لغي موسى وشيحي أبتل هلا قوره من يفداد يجي وبارفرنا ما سوا حولها ان بلد كتول الوصول كي يمرحي لقد عمي يدالع الوصول لبدا مدنا معه مرشد حالي سوال لغي ماذا بك ربنا؟ لولا وان ماذا بولم تعيش كلك ماذا بك عزاسك عبدال هي ملو هي قلود واي ستحدي مدنا لهم السيدين وعلى يريوا عو بين عسع ماذا بيه بضنو ككوما بسقيه بضن لغطور إلهي مركي دنباي النوغي يغي إلى ذا إنساء الله لموت الدوس كلك عساسي إلى كوهنونية من سعي واركم مسكينها وعيني سباريها وداتهم معنا قال لبدا قبيلة اشكرها سعال نجل قدل جيدي سعال قدل معه ما يوان نجل قدل سعال هاتو سنبع حين باشان كان الجنين محاب نغفين مقارك سموكي سودهم سعال مركي مقارك اللي قبلعي مقارك سدهم من قبلخني وكاد ابلخني انه كافا كفر قبضي هو قال سليم مع اللصين لعي سليوان لك ولعي مقارك اللي قبلخي مقارك سموكي سودهم ولا تجي خاصي عيني موافق عيسى المان يجينا ساري ونوغي واتر كتلا مكي الأوروريو قال تعال حبوه يري وإن وقتنا أشهد ماذا وقال موسى نبي موسى وحويري لقومه شاركوا كذا شيء بنو إسرائيل وعدي ويجيسته منك أوحيد للناس موسى وحويري إن الله إله يأمركم وحويد فرق أن تذبحوا إلى الدور على بقرة النفوة فصول الله أضمي نفلو وجدك تاقلنا واسهلن ياهي أمر كلكم ما لغافل قرن يقجع قجع الله بالله بي. قالوا وحي الهي أتتخذنا موسى موحد نغي على نيسا سجوا أخوة لوجه أسجل سوا أخيارا ناي أخي وين النوتا من كان من تيوحي تري نوتا وانكم تحقوا راح انت ورك هذا ستر إيمانا نبي موسى والله يا بي قال وحويري شلونت النبي موسى اللي قال لقوتوا بي أعيش بسرع والرسول حقا أخي المهم أنا هو الله كاني تبعنا إيش حيث ذكر بحياء لهم بأي وهو تيسي نسك ما جل الله كنت سواء إذا بضره قال موسى يعود بالله إلها كم مدن قلي أن أكون إلى هذا من الجاهلين قوة تقوم مدى تلك محتاجين تورد كل الليلة محتاج لكم مدينة ولا حال لقب تاجد كان لا تصل تعانت لقب توالا قرب قرب ولا تلسيا يقف محتاج ومسكينة إنه قلت الليلة سقا خيار يدمعها كلاف نبي الرسول سقا دلو كل كأربان هذه قلت سيدين سوما كانوا لهم إذ وقت حس قال موسى أويري لقومي ريارك وكبسي إن الله إله أمركم وخير فرع أن تذبحوا من الدور على فقرة النافلة اسم جنس واي أي واحد عن فعلها قالوا أي رادة أتتخذنا موسى موحد مغيرا وزوا قبل وجه السياسي قال موسى وخيري أعلم مدن قلي لله رب العظم وعابده أنا أكون من أنا أكون إن أنكمت من نخلص من الجاهلين كوا أرداسا أرداسا محتاجين تها كل الليلة أورك وعدفه حجين أغادين وركين لم يهي ما إذا قالوا إن أفلو أدونا قالوا حير هذا ادعوا لنا أن نوتوك ربك صبرا من إلهي قال رب الله ما عمي موسى ربك أن نوتوك ما حاكر ربك ربك يبين أن نوع جايو أنا أنك ما هي نفكة قولة أنا لديها بقرة جادي شين دوا يا جادا في وعد الله قال موسى وحيي إنه ربك يقول وحيد الله يعني إنها مدى قولة هذا الذي فرى بقرة وأن يفلوها لا فارض سحبر ضد قوضي معها ولا المكبخي ولا بغل الماء أنقرني وين يرمى معها عوان وحيك بعيسى بين ذلك ويلمو إيوا يلمو نحن ذلك كل جاو سوال عدم أقول فلما سددوا على أنفسهم شدد عليه موسى مركزوا أن يوحوني فقعلوا ما سمروا مركها بدنينه تأقوا رعا اللي يميري أرضو جيكا تقول تعالوا الرأي قبت أني قبكو كل بتاعك كميس أنا سوتا بينا يقول قالوا وحيرا لي قلوا لنا نوتو حبك عليك ربك يبين لنا أنه حدي ما هي وحيطاي قال وحيي ملكا ما هي ظهر هذا يديه يا ربك قال موسى وحيي إنه ربي يقول وحيي الله يعني إنها إن البقرة نفس قول عيسى الليل فرص هذا بقرة الله وهي لا فارض وهي إلا المدينة خبر قوار أما ورابك وين القرآن ما حوال وحيك بعيدة بين ذلك قوار من هي وين منه يففعلوا صمايا ما تؤمرون وحي الليل فرص تادي من الحالة اللي هو شيئا ما تففعلوا ما تؤمرون وعن الليل فرص يالا أي دقاقان يهي أسلتاقين قالوا أي رادة ادعوا لنا النوتو ربك هذه ربك يبينها النوعات لنا أنك ما لو نوحا نفس قولا أن لليه من ذبكي قال وحي النبي موسى إنه ربك يقول وحي الله إنها مدى قولا اللي ذي الله بقرة والنفلة سفاء وعو حولك وحككم ما منذك عدينك الليلة هي قدس قلت سوحي فاقعوا وحضرا لونها من الخير وراسيوة في أسفر قالوا قروح بلون قلت المركة اللي هي الصفراء صفراء من الخير اللي هو التقاني ومن الخير مرندد وكروه من أسفر قدود حقين حتى أنه قدرة قلت أسفر هذا من الخير اللي هو هذا قروح بلون يهي قلت المركة من الخير هذا الكيس اللي هي صفراء وفاقع وعلمتها بياض الناس وسواد حالك وحمراء الشيطان من قص الله هي مدو نحرى مقنجرة هي عدان للا هي أو وراسعة أو وراسعة قولا فطروا وحياب قليسة الناظرين تتكفرين فقع الناس غروح بدل وأولى كعدونه ماذا بكينه والله سيكون ملك قريب قالوا وحي لها تنكر لنا الناس نبي الله موسى وربك هذه ربك الناس يبين ربك عن واحد لنا أنك ما لونها لون البقرة نبك ماذا بكينه وحيه قال النبي موسى وحيه إنه إن الماء إنه أنا ربك يقول وحيه الله إنها إن المأمورة نبك الليل فلا دور عديك بقرة النفل هو سفر أولوى فاقعوا وعذرا لونها من الكيلة أول قدودا أو وراثة هواية ورحوا حيث أخبت النفل أقل أو بسواية تصروا وعذر عقريك الناظرين من تفعيلين إيسا نفق قيسا يجير كيس يهير بقيسا لكن يهي عاصم ما تقبع بل يلحن في عمر من دقاقين وعلى يربل من كدونا بادية من كدونا وأولاً بلد كجوه اللقوة ليكتوه مرحوه حيينكا مردان صلوه بيلاها اللقوفة سنديها مثلا نيف ذات ديه جوه بمرتس عاصمات غبتوه قالوا عيرا لي ادعو لنا النوتو موسى وربك سبقوا النوتو ما هي يبينها النوعات هي لنا أنك ما هي النيف كان رفرها وعيتها عاملة الأمطائمة نيف شقية يمية نوكل الشيخو مكاسوه وحيشه المركان دم قدرين إن البقرة ينسي الله الليلة تسابها وإساكا إن ضرمي علينا قركمت حتى إستبقرتين وإن أنك إن شاء الله حدوء يبدون القلب لأنه سجون وقوح نونينا سوفنا وحويني لو ما قالوا حتى إن شاء الله لهم لما اهتدوا إلى الأبد ولقد إشاكوا رعانا لكن قلك إن شاء الله إرادة أي إستبقرتين ما كان الله شيء قالوا أي إرادة ودعوا النوتو لنا أنك سبك الناطو موسى يبين خبها عدايا لنا أنك ما هي نفقا قولا على ليه وحو ياهي بلد يبادية ناشان كدونو إن البقر وحلو الليلة تشابها وإذاك إن قسمي علينا كرك النجا وإن أنك إن شاء الله هديئة بليلة لم يشدون وكوها نوني دونو شوارتي وليلهم عدايين إياكنا والواكينا قال نبي موسى وحيري إنه الرب يقول وحوش الله إن الله إن المأمورة بذبحها نفق دور عليه الله بقرة والله لا دلول حين معها دلول عليها نفق مركا لك عنبره قال الله إليه أو أوررك أقليها أو حين مرحيها يا دلول إليه قلت لا دلول حين معها نفق جربري او لغو شقيه او بير لغو فرق او بيه لغو قاله ماها دلوية لا تتصير عرقة ديسة الارض ملكا مدفشا ماها ولا تبقي الحرفة مدولان جيدو بيرا ورابسا ماها مسلمة عبر تدمر المرأة إلق مرأة لغ مرأة جيس مرأة مدب ماهو لا سيئة مدب فيها ماها كي هورا اللي جين سيقين موغي مدل ازمر مدب كيدا واكي ما انتو جوابتي اوكل لبنتهي ان شاء الله اني دور حريارتي سيوبر منارك قالوا الان اجيس بالحق اذا بالله انتو ذا كل كان تنبري الان اجيس بالحق هذا الروس اكتك او البين مشيلة ناموس ورمس جواب الحق كل كان وابهمار فالحوه حتى الحق سيكتك بين الشيء جايين ورمس وحق سيكي ما كان يبطل ما انتو اوكل لبنتهي ان شاء الله ليا فرضان من سي عادي لعدين ليري نفسي حين ماها ارمفره مدب ماله هب ماله اين ماله انت تلمانك افلوا بلانك مركز انتي يا هنوني ايادا ويلتي بارقا اسأل لقارك قالوا وحي ياجل الان هذا الدين سموسى لطني الحق رمعك اول وان نقول يا ريزي حد هذا رمعك لكي وماوع اين الموسى اللواعي انك انا يدروا كلك فذبحوها نفسي يجورحين وما كادوا مصر ينسجن يفعلوا أمرك ماذا ويهمين مرك الله أمري إن الفران ما ينسجن حتى كانوا عبة مرة ما لونها ما سنها أهي عاملة لا إشارة بلانكينا قالوا وحيرا مدعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تتابها علينا وإن ذلك الله لموتدي على النبي موسى وعير إنه رب يقول وحيد الله إنها تقول هذا الليل فرى فقرة النفلاء ولا ذلول مثل الليلين أو حيينا فاللغو لهم اللغو قول معها تصير جديدة الأرض لك عرفة ولا تبقي العرض ترمد ورافزة وهو لان الوجيدة معها مسلمة عيب برسد وهل لك النبت جليل المرأة المرأة لك مرأة اللغ مرأة وأن يفتليم العظمات قبل لا فيها تمدب فيها كمسونا غير اللون الأول من الكيور أو صفراو مثل الرمالي قالوا وحيدا ذي الآن هذا أديت موسى لطمد بالحق ورعد فذبعوها قول أمر في الدنب بعد جهد جهيب أي بابان يجي وما كادوا مطا ينسجن مركي هورا يفعلوا وعلى فرائنا يلان ما ينسجن بسنة أول كذي واكنا وموسى اللو تجي وللي هاي موسى أول كذي واك والكرو بنو إسرائيل وعاد خصوصة إذ قتلتم مركا أديسين نفسا من إذنك إذنك الميدة أديسين حتى أديسين بغرى اللو دلوا الله أجرينك فداراتم وأشكر رفعت فيها نفسي أذنك أدلي بي أذنك أدلي مرن يبوغ أدجلسا والله إيد مخرج الله صبحين هيا وهي ما كيات كنتم أنجلسا تكتمون أخوة قرية منك يا الله دللي يا الله دلقنا منك ولا الكيس دلي حتى نبقرت أنكو كبي ملكي في انتون لك عاكفي مالك لكتوري يسي حولي فينا بحلمه قالوا مكتشين قوانك قالوا والله حرب السوء مكافين الأسرمية إلى أخير والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا وعامل إبير اضربوه كل فتميك في بعضها سفر منها لك هدين لقويو عرب هدين لقويو فين هدين لقويو لوك هدين لقويو يسبى قربي مركي لقورع كالدرال إن انت عدل يقال ميتي لغلف استغل لقنتي كالقوانتاي أمركي لغلف فإنتو فريستي ويري وعيد لي ولا الكهر حتى لو أكسح لي ميدوها سيدان لي يا ري فلعال إسلام كان لغوك هذي ثورات حكم كذي لقنت لغفي والله والحوالي لبضو كل من استعجل السيء قبل أوراني حقف بالحرمة إسكبها حوله دعلو هي مغوقاته لقنت لغفي لبضو بين والو الدوري مركز صدق الله إذ يقول ولا يحيق المكروه سيء إلا بيعه سيقول يا هدات ميزي أوفي لهذا أبيجنا وحخرب أبيوك كله حلونا كفى إليه المستفيد من الجريمة هو المتضرر مهما طرغت عباري برياه جوغو قعنت في كلام أبيوك أما آخره ووحوه يقفكو قليل يقول كل خوري يا الله فما هو حقور يا لهاشمه أمثل الذين وابدون وابق انتو وحلّه يري السلام لأسيكم باباي يوه لك ورعي واذكروا عاد خصوصة الوقت قتلتم جيشين نفسا وفاديشين فدارات واذكر رفرفتان فيها النفسي أذنك أدلي مدلين أذنك أدلي أذكر رفرفتان والله إله مخرج إلى عبدالحنا يماكي كنتم معاك تكتمونك وقريو فقلنا إذا وحانيه يضربوه قتلك الذي لميك كله ببعضها بعض البقرة بقرة قبل كميدة كله كذلك في دار وانتي بقرة لك عدل يقول يقوله كيف انتي ويحيي الله الموتى ذكى الانتي ثاني إلى كل ورين حجبك لأنك كجرت البعثي اللغوك الإنهاري ويريكم آياتي لعلكم تعقلوا هذا الموضى يجي وطرع ينقف انتي إلى صوب الحلمة يا وحينا لا هاي فرتينا لا تصي من خوال لك وعي لدع الدريو يا لك استغب خلق بان أمرك تعالين في أبلا فريج وفريسي من كي دينا شغل كبعدين بنتي كل خيلة سيء وسالن تاي واحد انتي سون ولا انتيزنا يا سنكاركم وحجل ماذا لا تصي ويريكم إلى وحيد تصينا آياتي آيات يالكي سوري تصينا ورجال لك بيتنا لعلكم تعقلوا إنها بجراتان إلى بعثك إنه سوى أقوها فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحول عليه فإن انت بدرت كلك هرب وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا أنا هو أبعين حدين له أبوري إما لبادي سأليه سيد الدينك ستبال لممو كذلك ساتا يحيي الله إله النورية الموتى قوة لنزل ويريكم الله إذن تسندون آياتي آية لالك سوخ إذن تسنى لعلكم تعقلون لكي تعقلون من آياتي تجارتين وغاتين بعثي يا نشورك يا جزاء التي وحينا ينكرعين أدونك الله إذن كتفك أي قفل انتو إلا النولي وكوى على كوالك وكوى رمانك رمى الجيران هناك بني إسرائيل انت أصبح جاء الله تصل إلى وحوك المامين قلب بوضا ملعوك عليك وهو حقي وعلي وأنا كرى أهل أركي قال تعالى هذه وحوين ثم انت أصبح شرمي كالجلال قصد وحاء أنجلتي قلوبكم لا بيالكين ووعدي يوانو يا معجزة الله إذن تصل ثانيا الله إذن كالبغي قاركين لجبر قوي وبرونهم بالحسنات والسيئات فرواقوا على إذن كسي الربي وحقابوا على إذن كسي الربي إن هذا الوعد هي وانا قاتان وعلالتان وانا الوعد ثم شدد أسد وحان قلت قلوبكم لا بيالكين من بعد ذلك انت هذا الوحد سيكذب وفهو يقلوبتين كالحجارة من عيلة مثل قلت إذا لا عيلة مثل يا اللو دي بيبك عني مدي قال لي هو شد فقع الله من الله وكبر انت غيبة قطوة حد عليك أمثلة مركة الله كان إن قلوبتو دي بيح بلحج أيها القلوب تولى ركتها إلى وحجر وإن من الحجارة بلحيالك وحافة كميدة لما قارها كميدة يتفجر أصلا بلما من حديث الأنهار وبيا فيها دوسة لغلوكتي اللي ينكوها بيه لا وحوها انت لا يعديوك كتال أي بيك برغنائي ما لا تنكر قصة بلحيالك إنسيد الله عن أي بيك صبحانة أرحاج كالجلعة قبل بابا مليح كميدة وإن منها أحيالك وحاكم إذا لما قارا كجلا يستفق قد الله وفيخرج أوبعا من عديث الموبيو انتو كرد الله اي بيك تبعي وإن منها أحيالك وحاكم إذا لما قار يهبط غضنا من خفية الله فورسينا إلى ملك يسوف إليه فلما تجلى ربه للجبل تعاله ذكاء إلى إيسار إلى عدوارك وبربري أليك سقلب دينا واحد فيه ولا لا ياي تبجمدي وحي لا يري وما الله ما بنك حقا ما بغافل ألم أما وعد تعملون سمعين إذا إلى مد موق ما أمل قولي فعلي عمل تدح دان الوحد بلان قرآن كاكو أكيد دونتين قول محال إذا فعلنا محال إذا عملنا محال إذا قول أفصوحي لا يسأل فإن وحي أجمع الله أسنى يصعد يحنطي يقراء يقوح أما أن الله بضع ليس كدر عليه إذا وعد أفك لها هذا الشيء إذا وعد أفك لها هذا الشيء أما أعماله أما أسماله إلى أمام موضع ملايك الله جلت حتى أنه هو ألا سجل حتى أنه هو ألا يجب كل حساب سما وأن الذي كرب المرنة ثم كذا القصد قلوبكم لا جالك إني أنجلت من بعد ذلك انت أفل صاحبه قلاشت وفهي قلوبتين كالحجارة مرحي لمتها أو أشده وهو كدرات بلندها قفلة أبيجة من الحجارة إيكا عرفتها سببت نوعه واي وإن من الحجارة لعيالك وعا كميدة لما قارب كجية يتفجر دندن بلما منه بسي عديد وعا كدن بلما الأنهار وبيال وإن منها لعيالك وعا كميدة لما قارب كجية يستقب بالجلاعة وفيخرج أكبع من حديث الموضي وإن منها أحيالك وحاكم إذا لما يهبط من خوبنا وسودنا من خشية الله الله عبدالي ترادة وخوبنا والله بابا هلنك سيقولوكينا سبومها يجبع وما الله أعلمك عطا معها بغافل ألموك معها أما وحاد تعملون سمعين إيسان والله أعلم.